سبع أو ثمان حملات في القرون الوسطى لإشفاء غليلها من المسلمين الموحدين، ولم تشفها الحملات المعاصرة قبل وبعد الحربين الكونيتين في النصف الأول من هذا القرن، بدليل أن صيحاتهم بادت تصم الآذان منذرة بقيام المزيد من الحروب الصليبية بين العالم الإسلامي والعالم النصراني، وأنها لم تنتهي بعد. صرح بذلك مؤخرا كبيرهم الذي علمهم السحر، إن القائد اللمبي قال إن الحروب الصليبية انتهت، وذلك باستيلاء النصارى على القدس في القرن العشرين، ولكن جاء الصرد وافتتحوا حملات جديدة، حتى قال وزير إعلامهم بالحرف الواحد في إعلان شهير له إن الصرد في معاركهم في البلقان إنما يمثلون طليعة الحرب الصليبية الأخيرة لاستئصال شأفة الإسلام. إن العالم قد رأى بعينيه الصلبان تحفر على صدور ورقاب المسلمين في البوسنة والهرسك، فهل تستحق هذه الحروب وصفا آخر غير الحروب الصليبية؟ لقد فرغ النصارى من أمر أكثر الدول والأنظمة في العالم العربي والإسلامي تقريبا، ثم أقبلوا الآن على الشعوب المسلمة ذاتها ليناصبوا كل من بقي على الوفاء للدين العداء والأصولية أو الإرهاب التي نصبوها عدوا بديلا بعد سقوط الشيوعية. ما هي إلا تعبير عن رغبة قطاعات عريضة من الشعوب الإسلامية في العودة لأصول الدين. هذه الأصولية بهذا المعنى هي المستهدفة بالحرب الشعواء التي بشر الغرب بقيامها، ثم باشر البدء فيها فعلا أحيانا بالقوة العسكرية، وأحيانا بالمحاصرة الاقتصادية، وفي أحايين أخرى بالتسلط الدولي تحت مسمى الشرعية الدولية. ومهما حاول الصليبيون الجدد ستر أغراضهم وأحقادهم الدينية بالأقنعة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تحت ذريعة محاربة الإرهاب، فإن تلك الأقنعة تسقط ويظهر الوجه الحقيقي للصراع، وأنها حرب صليبية. قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسلتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن القرآن لم يحدثنا عن الأطماع الاقتصادية أو الأهداف السياسية والعسكرية أو الحضارية للنصارى واليهود، ولكنه ركز على الأغراض الدينية لهم، أما الأغراض الأخرى فتأتي بالتبع. لقد كانت هتافات الجنود النصارى الزاحفين على بيت المقدس أيام الحروب الصليبية الأولى: أمر الله، إنها إرادة الله، هكذا كانوا يهتفون. وباسم هذا الإله المدعى ذبح النصارى المسلمين العزل وقت أن دخلوا بيت المقدس في الحملة الصليبية الأولى، حتى بلغ عدد القتلى من المسلمين في ساحات الأقصى وطرقات المدينة نحو 70,000. وهذا ما يريده النصارى الجدد في حروبهم الصليبية القادمة التي أعلنوا عنها. وتخبرنا الروايات الصليبية نفسها بأطراف من المأساة، فيقول أحدهم وهو ريمون داجيل في رواية موثقة لدى أدعياء المسيحية السمحة طرفا من الحدث، فيقول: وقعنا على مشاهد لم يسبق لها مثيل، فقد قتل عدد كبير من أبناء المدينة، فكانوا يرمون بالنبال أو يجبرون على القفز جماعات من فوق الأسوار، كما عذب بعضهم قبل أن يرموا في النار. شوارع المدينة كانت مليئة بالرؤوس والأيدي والأرجل، وكان الجنود في كل مكان يسيرون فوق الجثث. لقد كانت مجزرة رهيبة. بعدها كنا نسير في بحيرات من الدم. لقد نهب الصليبيون حتى ارتووا، هكذا قال. وقال نصراني آخر: إن النساء كنا يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم ويقذف بهم من فوق الأسوار أو تهشم رؤوسهم.

أما الأسرى فحدث ولا حرج والحمد لله. والحملة الصليبية الثامنة توجهت نحو المغرب ونزل في تونس، وبعد 4 أشهر نزل وباء من الله جل وتعالى قضى على أكثر الجيش الصليبي والحمد لله. أما الدولة العثمانية فتاريخها مع الحروب الصليبية النصرانية تاريخ عريق، فلم تنس أوروبا النصرانية هزيمتها أمام الدولة العثمانية، أحرز فيها العثمانيون نصرا مؤزرا، فقد قتل من النصارى الكثير وغرق آلاف منهم في نهر الدانوب والحمد لله. ولم تنس أوروبا النصرانية سقوط القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى. ومنذ ذلك التاريخ وقادة أوروبا النصرانية يضعون الخطط للإجهاز على الدولة العثمانية واقتسام تركتها، واستمر القوم يتآمرون ويخططون ويتعاونون مع جمعيات الماسون السرية التي كانت تضم المجرمين من اليهود والصرب واليونان، حتى تمكنوا من عزل السلطان عبد الحميد رحمه الله وإسقاط الخلافة، ليتحكم فيها جماعة الاتحاد والترقي ومعظم قادتها وأعضاؤها من يهود الدونمة، فتمكن الاستعمار الخبيث من القضاء نهائيا على الخلافة العثمانية الإسلامية واصطناع الحدود بين أقطارها عن طريق اتفاقية سايكل بيكو الشهيرة عام 1500 الميلاد، وتم إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة خارج الحدود ومصادرة أمواله وإعلان علمانية الدولة وإلغاء الشريعة الإسلامية. ولم يكتف النصارى ولم تكتفي الصليبية النصرانية بكل هذا، بل استمروا في حربهم الصليبية ضد المسلمين واستغلوا خيرات بلاد المسلمين من المغرب العربي إلى مصر وبلاد الشام، فلم تسلم دولة إسلامية من ذلك حتى باكستان وأندونيسيا. لقد أشرقت شمس الرسالة على أهل الأرض ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم سراجا منيرا، فأنعم الله بها عليهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، وأهل الكتاب وقتئذ مترقبون ينتظرون. فلما أشرقت من مكة شمس الرسالة ببعثة محمد بن عبد الله الهاشمي صلوات ربي وسلامه عليه، كفروا بها وجحدوها إلا قليلا منهم، وكانوا هم أولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لما يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وخص الله جل وتعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بدعوة خاصة، فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فناداهم جل وتعالى يا أهل الكتاب تشريفا وتكريما، وليكون ذلك أدعى لقبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم من أسلم فسلم، ومن آمن فأمن وكتب له الأجر مرتين، وكان منهم من أخذه الكبر والحسد فكفر وجحد ومع ذلك أقرهم الإسلام على دينهم، وأجر للمسلمين في الإحسان إليهم وعصم دماءهم وأموالهم وحفظ لهم حقوقهم وأبقاهم بين المسلمين رجاء الخير لهم بإسلامهم وإيمانهم. فكان الإسلام عليهم نعمة والمسلمون لهم رحمة. إن أهل الكتاب ما نعموا بعدل ولا سعدوا بأمن إلا تحت حكم المسلمين، وشواهد التاريخ على ذلك كثيرة. من ذلك أنه لما انسحب أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه من حمص بعد أن فرض عليهم الجزية، بكى النصارى في حمص وقالوا: يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحس وأحسن ولاية علينا، ولكنهم أي الروم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. هكذا كان الإسلام لهم، وهكذا أمر الله جل وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يكونوا لهم. وفي مقابل هذا البر، وفي مقابل هذا الإحسان، في مقابل هذه الرحمة، في مقابل هذا الإنعام، كيف كان أهل الكتاب للمسلمين؟ إن تاريخ النصارى في التعامل مع المسلمين تاريخ أسود كله. كانت الحرب الصليبية الأولى عام 89 و400 للهجرة بقيادة بطرس الناسك بتحريض من رجال الدين لاحتلال بيت المقدس. ثم جاءت الحرب الصليبية الثانية عام 41 و500 للهجرة يقودها ملك ألمانيا. الحرب الصليبية الثالثة كانت عام 85 و500 للهجرة يقودها ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفيليب ملك فرنسا بحجة أن يستعيدوا بيت المقدس بعد الانتصارات التي حققها البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي. ثم كانت الحرب الصليبية الرابعة عام 94 و500 للهجرة بقيادة أمراء فرنسيين انتهت بالفشل. أما الحرب الصليبية الخامسة فكانت عام 15 و600 للهجرة، ثم السادسة عام 25 و600 للهجرة يقودها ملك ألمانيا انتهت بتسليم بيت المقدس إلى الصليبيين. والحرب الصليبية السابعة كانت عام 37 و600 للهجرة. أما الحرب الصليبية الثامنة فهي الهجمة الصليبية مع بداية القرن المنصرم، والتي من خلالها تم تدبير الخلافة الإسلامية وتفكيك العالم الإسلامي إلى دويلات متفرقة وجثوم الصليبيين على قلب العالم الإسلامي، ومن ثم تسليم فلسطين لإخوان القردة والخنازير. وفيها ركل القائد الإنجليزي قبر صلاح الدين رحمه الله وقال قولته المشهورة: ها قد عدنا يا صلاح الدين. قالها بعد 700 سنة من آخر حملة صليبية. وقد ذكر بعض المؤرخين المعاصرين أن الحرب الصليبية التاسعة والتي كانت عام 22 و400 و1000 الهجرة هي الهجوم على بلاد أفغانستان. وهناك من يقول بأن الحرب الصليبية العاشرة قد دقت طبولها في العراق، وأن الحروب الصليبية لم تنتهي بعد. إن الدول الغربية تفتعل أي سبب لكي تضرب أي دولة أو لتشن حربا صليبية جديدة. حالهم في ذلك حال ذلك الذئب الذي كان يشرب من أحد الأنهار، فأبصر حملا فطمع في افتراسه، ولكنه أراد أن يراعي شريعة الغاب حتى يكون افتراسه موافقا لقرارات الأمم المتحدة، فبدأ بتقديم مسوغ لافتراس ذلك الحمل يقنع به باقي الوحوش. فما أن رأى الحمل يجتر بفمه حتى بادره قائلا: أتهزأ بي؟ لا أبا لك. قال الحمل: أبدا، إنما أجتر بعض الطعام. قال: فلماذا كدرت علي ماء النهر أثناء شربي؟ قال الحمل: وكيف وأنت في أعلى النهر وأنا في أسفله؟ قال: إذن أنت الذي قتلت أبي في العام الماضي. فقال الحمل: أبدا، فإني لم أولد إلا قبل شهرين. قال: فأبوك إذن هو الذي قد قتل أبي ثم هجم عليه فافترسه. هكذا يتعامل الغرب اليوم مع الشعوب المسلمة لكي يغطوا عورتهم في الحرب الصليبية الجديدة. إننا نرجو من الله سبحانه وتعالى، نرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الحملات الصليبية من المحن المحملة بالمنح، وأن يصدق فيها قول الله تعالى: ف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولعلها تكون كذلك من ناحيتين: الناحية الأولى أن تكون موقظة لهذه الأمة من غفلتها، فإن الأمة تعاني أمراض عظيمة من حب للدنيا وكراهية للموت والابتعاد عن الشر والخلود إلى الأرض، فأعجزها ذلك عن الحراك وسلط عليها الكفار من كل جنس، وعلاجها والله جل وتعالى أعلم وأحكم لا يكون إلا بصدمات قوية متتابعة بقوة ما هي عليه من مرض. فلعل هذه الحملات الصليبية تحمل بين أظهرها علاج هذه الأمة، فتجعلها تفيق من غفلتها وتنهض من كبوتها. وقد رأينا كيف كان الاجتياح الشيوعي الأحمر لأفغانستان قبل أكثر من 20 سنة من أعظم أسباب إحياء شعيرة الجهاد في سبيل الله بين المسلمين في العصر الحاضر. وما يدريك أن حملة بني الأصفر الحالية على المنطقة أن تحيي الجهاد في هذه المنطقة أيضا، ويحصل ما كان يخشاه الغرب، وتوقظ قلوب المسلمين، وتكون طريقا لإظهار الإسلام على الدين كله ولو كره الكافرون، وما ذلك على الله بعزيز. الناحية الثانية أن تكون طريقا لنهاية بعض الدول التي تسمي نفسها بالدول العظمى. إنها تمر الآن كما تعلمون بأزمات اقتصادية متتابعة خانقة، ولو تورطوا بحملة صليبية جديدة فإن ذلك يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، بالإضافة إلى ما يسببه الاعتداء على مناطق البترول من أزمات عالمية ستتضرر منها هذه الدول. وهذا يؤذن بأفول نجم هذه الدول بحول الله تعالى وقوته. إذ إن قوامها قائم على الاقتصاد، والتاريخ الحديث فضلا عن القديم يشهد لذلك. فأين هي الاتحاد السوفيتي الآن بعدما تورطت في دخولها إلى بلاد الأفغان؟ أما نحن المسلمين فإننا مأمورون أيام الفتن بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والاهتمام بأصل الدين ولبه توحيد الله تعالى وتعلمه وتعليمه ودعوة الناس إليه وهجر الشرك كله صغيره وكبيره وتحذير الناس منه والتمسك بالسنة واتباعها والحذر من البدع وأهلها والمعاصي والتحذير منها والبراءة من الكفر وأهله، فإن هذه الأمور من أعظم أسباب النصر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في 22 من إبريل عام 93 و900 ميلاد لم يكن مضى على استلام الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للحكم أكثر من 3 أشهر حين أقام احتفالا ضخما في العاصمة الأمريكية بمناسبة افتتاح متحف المحرقة اليهودية وبحضور عدد من رؤساء أوروبا بشرقها وغربها. وقف رئيس وزراء الكيان الصهيوني الهالك رابين في ذلك الاحتفال خطيبا فقال: إننا لسنا متأكدين بعد من أن الرئيس كلينتون وفريقه يدركان إننا لسنا متأكدين بعد من أن الرئيس الأمريكي وفريقه يدركان تماما خطر الأصولية الإسلامية والدور الحاسم لإسرائيل في محاربتها. إن مقاومتنا ضد الإرهابيين المسلمين القتلة مقصود منها إيقاظ العالم الذي يرقد في سبات عميق على حقيقة أن هذا خطر جاد حقيقي يهدد السلام العالمي. ولو رجعنا قليلا إلى الوراء إلى بعيد الحرب العالمية الثانية حيث ما يسمى بحلف شمال الأطلسي بحلف الناتو، كان هدف إنشاء هذا الحلف في بداية أمره ليكون وسيلة دفاعية ضد ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، وكانت دولة وكانت دول أوروبا وحلفاؤها تشعر بالقلق والخوف تجاه السياسة السوفيتية التوسعية، وازدادت المخاوف عندما فرض السوفيت أشكالا من الحكومات الشيوعية على العديد من دول وسط أوروبا وشرقها، ونتيجة لذلك سعت الحكومات الغربية إلى تحالف جديد لفترة ما بعد الحرب العالمية لتأمين الدفاعات الأوروبية ضد احتمالات التهديد الشيوعي السوفيتي، فنشأ ما يسمى بحلف الناتو. بعدها دك مجاهدو أفغانستان تلك الإمبراطورية، ولم يعد الاتحاد السوفيتي وجود الآن. فلماذا بقي الحلف موجودا؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرح، لماذا بقي هذا الحلف موجودا والهدف الأساسي الذي من أجله أقيم قد زال وذهب؟ بل السؤال الأهم، لماذا التوسع الآن في هذا الحلف؟ الجواب في كلمة مختصرة، إن هدف الحلف قد تحول الآن ضد التيار الإسلامي، بعد أن كان قد أنشئ ضد التيار السوفيتي قد تحول الآن ضد التيار الإسلامي. هذه هي حقيقة القصة، والقصة الحقيقية التي ينبغي ويجب أن نعيها وأن نعرفها جميعا. إن أي حلف يوجد على وجه الأرض لا بد أن يكون له عدو، أي حلف لا بد أن يكون له عدو، وإلا ما كان لوجوده أي فائدة. والإسلام للغرب النصراني عدو دائم مستمر، وليس عدوا جديدا أو عدوا مؤقتا، وهو الخطر القادم بعد زوال الشيوعية كما يصرحون هم بذلك. فالمسلمون اليوم لا يواجهون حلفا من 16 دولة أول ما قام حلف الناتو، ولكننا نواجه حلفا يتكون من 44 دولة بعد التوسع، وبعد أن انضم إلى هذا الحلف أعداد من الدول، وهو يعتبر أكبر تحالف في التاريخ. فإن ثمة مجلسا ظهر يسمى المجلس الأوروبي للتعاون الأطلسي، المجلس الأوروبي للتعاون الأطلسي، وقد عقدت اجتماعاته عقب قمة مدريد بحضور الدول 16 المعلنة، و28 دولة أخرى وقعت مع الحلف ميثاقا خاصا، ومن بينها كل دول الاتحاد السوفيتي السابق. وعلى هذا فالمسلمون اليوم أمام 44 دولة مجهزة بأحدث الأسلحة، وتتحكم في 70% من إنتاج العالم بزعامة حلف الأطلسي. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهل نحن مدركون أيها الأحبة لهذا الواقع؟ وهل نحن على وعي تام لما يراد بنا ولنا؟ وهل نحن على مستوى هذه التحالفات؟ إلى كم يهان الدين والعز يطرب؟ وحتى متى يا قوم ننعى ونشجب؟ وحتى متى يستأسد الفأر في الربا ويزرع فينا الخوف والحق يسلب؟ أفي كل يوم يشتكي الظلم إخوتي، وفي كل صقع من بلادي معذب؟ وفي كل يوم تستباح حقوقنا، وما عاد فينا من يذود ويغضب؟ للخائن العربي الفتحية وللعالم المغوار سيف مدرب، أننعم والإسلام يشكو مصابه، ونضحك والرحمن للحق يغضب؟ فمن يا ترى للحق يأسو جراحه، ومن في سبيل الله للنفس يتعب؟ أهذا أوان النوم، أهذا أوان النوم يا شبل خالد، وأنفاسنا في اللوح تحصى وتكتب؟ فقم يا حفيد الصح واسأر لأمة يسوم لها الباغي وفي المجد يلعب، وقل لبني الإسلام واصرخ بجمعهم سأنصر دين الله والحق أطلب، سأسأل للحق الذي بات يشتكي فلا القيد يثنيني ولا الصوت يرهب، سأنصر هذا الدين مهما تكالبت عليه الأعادي أو العود أصلب، سأسأل على أن أموت مجاهدا شهيدا إلى الجنات أسعى وأذهب، فمن يا ترى للذل يحني جبينه، ومن ذا عن الهجاء يرضى ويرغب، لئن كان للشر لئن كان للشر المبجل صولة فإن هدى الرحمن أعلى وأغلب. إن من صور الحروب الصليبية الجديدة تعاون أوروبا النصرانية مع الصهيونية، وهذا أمر أيها الأحبة لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى برهان، فقد التقت مصلحة الصليبيين مع مصلحة الصهاينة من أجل تمزيق وحدة العالم الإسلامي بغرق هذه النفسة الغريبة المسمى بإسرائيل في أرض فلسطين، لتفصل بين مصر وشمال أفريقيا عن بلاد العرب في آسيا. وحتى لا يفكر المسلمون بالعودة والرجوع إلى مجاهرة الغزاة المستعمرين وطردهم من بلادهم، لقد احتضنت بريطانيا الحركة الصهيونية منذ بداية القرن العشرين، ووافقت على تسليم فلسطين صافية خالصة لليهود. لقد التقت المصالح القومية لبريطانيا مع الخلفية الثوراتية لكثير من سكانها النصارى ذوي المنطلقات الأصولية الثوراتية لتبني الكيان الصهيوني في فلسطين، وفعلا سلمتها بريطانيا لليهود عام 48 للميلاد بعد أن اطمأنت إلى قوتهم. ومن ثم أسرعت كل من أمريكا وروسيا واعترفتا بدولة إسرائيل، وأخرجوا المسلمين من ديارهم وألقوا بهم لاجئين خارج وطنهم ليعيشوا في الخيام. إنها حرب صليبية. ومما يدعم الحرب الصليبية دور أمريكا في حماية إسرائيل، فها هي تستلم حماية إسرائيل وتمدها بالسلاح والمال، وتسخر هيئة الأمم لمصلحة الصهاينة المعتدين. والاتجاه القومي في أمريكا في العصر الحديث يتلخص في اعتقاد النصارى الإنجيليين التوراتيين بأن أرض فلسطين هي أرض الميعاد، وسوف تكون عليها المعركة الكبرى الفاصلة، وأنها ستكون معركة نووية تكون نهايتها دمار هذا العالم وانهيار حضارته. ويعتقد هؤلاء أن نهاية المعركة ستكون انتصارا للنصارى وتدميرا كاملا للمسلمين. يؤمن بهذا، يؤمن بهذه المعركة، ويؤمن بهذا الوعد المحرف 7 من رؤساء أمريكا الذين جاءوا قبل بوش الأب، ويعتقدون أن أرض فلسطين هي الأرض الموعودة لليهود، وأن الواجب الديني يقتضي تحقيق هذا الوعد، وهو وعد محرف عندنا ولا شك، لأنهم سيكونون من جنود المسيح الدجال، وسوف يقتلهم المسلمون بقيادة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. نقول ذلك تحقيقا لا تعليقا. ولا أظن أن أحدا نسي ما حصل من مذابح في تل الزعتر وصبرا وشاتلة وجنين وباقي المخيمات الفلسطينية. أما مذبحة المسجد الإبراهيمي فقد حصد المجرمون عشرات المصلين وهم ركع سجود في شهر رمضان المبارك عام 1400 للهجرة كما تعلمون. كل ذلك يتم تحت مظلة النظام العالمي الجديد الذي يغض الطرف عن هذه المجازر وعن مثيلاتها في كشمير والفلبين والصومال وإريتريا وأفغانستان والشيشان والآن في العراق وغيرها كثير. وأما ما حصل من حرب صليبية في البوسنة فأمر كشف أشياء وأشياء عن أحقاد القوم، وبانت سوءة الغرب في تلك الحرب التي فاقت وحشية المغول والتتار، فقد عذبوا أئمة المساجد وطالبوا بالكفر بالإسلام والإيمان بالنصرانية، وأجبروا كثيرا من المسلمين في مخيمات الأسر على أكل لحم الخنزير، وكان الإعدام الجماعي من سمات وحشيتهم، شمل ذلك الرجال والأطفال والنساء، بل كانوا يستنزفون دماء المسلمين لإمداد الصرب الجرحى بالدم المسلم. وكانت جائزة كل صربي يقتل مسلماً ما يعادل 300 جنيه استرليني. وأما اغتصاب المسلمات العفيفات فأمر يندى له الجبين، وبلغ عدد اللاجئين الهاربين من هذه الوحشية أكثر من 2.5 مليون تلقفتهم الأيدي بين رافض وقابل، ولم يعرف العالم الأوروبي لذلك مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. إن مسلسل الإجرام الصليبي واحد لا يتغير أيها الأحبة مع توالي القرون، ومنذ عهد مجازر الحملات الصليبية الأولى مرورا بمحاكم التفتيش ومجازر البوسنة وانتهاء على آخر الحروب الصليبية في هذه الأيام التي ما زالت في علم الغيب، نسأل الله جل وتعالى أن يكفي بلاد المسلمين شرها. في بداية حرب البوسنة صرح وزير الإعلام الصربي قائلا: نحن طلائع الحروب الصليبية الجديدة، هكذا قال. وهذه المقولة شبيهة بمقولة سمعها العالم قبل مدة قليلة نطق بها كبيرهم الذي علمهم السحر، فما أشبه الليلة بالبارحة. قال الرئيس الفرنسي السابق عند زيارته لمطار سراييفو، قال: لن أسمح بقيام دولة أصولية إسلامية في أوروبا. أما موقف بريطانيا فكما هو واضح الآن فقد كان واضحا أيضا في الحرب الصليبية البوسنية، فقد قال رئيس وزرائهم: إن الهدف النهائي لنا هو تقسيم البوسنة ومنع قيام الدولة الإسلامية في أوروبا، وهو الأمر الذي لا يمكن أن نسمح به أبدا. ولعلي أنتقل إلى شيء من نعيم مما نعيشه في هذه الأيام. هل يشك عاقل أيها الأحبة، هل يشك عاقل أن حصار غزة الآن منذ عدة أشهر حتى وصل إلى أكثر من سنة أنها صورة من صور الحرب الصليبية الجديدة؟ هل يشك عاقل في ذلك؟ تلك الحملة التي خطط لها ورتب فصولها أعداء هذا الدين من المحافظين الجدد في أمريكا، وساست البيت الأبيض بالتعاون مع إخوانهم الصهاينة المستعمرين لأرض فلسطين. فقد نشرت وكالات الأنباء قبل أحداث غزة العديد من التقارير التي تحدثت عن مخطط أمريكي صهيوني يهدف إلى عزل غزة عن بقية أرض فلسطين المحتلة وممارسة الحصار عليها بشتى أنواعه وأشكاله، وتقسيم البلاد هناك إلى معسكرين أحدهما ينعم بالمساعدات الدولية وبالرخاء والأمن وعدم ملاحقة القاطرين فيه، والآخر يحاصر ويمنع من المعونات ويعزل سياسيا تمهيدا لتصفية حركات الجهاد ورجال المقاومة الشريفة الذين يرابطون في ذلك الثغر العظيم. ولم يعد هذا الأمر سرا، لم يعد هذا الأمر سرا أيها الأحبة. بعدها بدأت طلائع تلك الحرب الظالمة تبدو للعيان، وشاهد العالم الغارات تلو الغارات، ومارسوا بحقهم أقسى أنواع العزل والحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتعليمي، وتخرج الطائرات الصهيونية لتقتال من تشاء من أبناء تلك البقعة المباركة، ويستمر مسلسل التجويع وقطع المعونات ومنع المعاملات المالية حتى وصل الحال بإخواننا في غزة هناك إلى وضع مأساوي عظيم، إذ عدمت الأغذية وانقطعت الأدوية وحل البلاء ونزل الكرب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إنها صورة واحدة من صور الحرب الصليبية الجديدة في الوقت المعاصر، في صورة حصار إرهابي مقرف لا تزال تفرضه المؤسسة الاحتلالية الإسرائيلية وطواغيت البيت الأبيض على 1.5 مليون من أهلنا وإخواننا في قطاع غزة الصابرة الصامدة. وسيبقى هذا الحصار وصمة عار، سيبقى هذا الحصار وصمة عار أبدية لا تمحى عن جبين المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية، وعن جبين طواغيت البيت الأبيض، وعن جبين المارقين والانتهازيين من المطبلين والمزمرين الذين باتوا يرددون هتافات الذل والعار والخزي والمهانة تأييدا لهذا الحصار، وسيبقى هذا الحصار لسخة سوداء بحجم الجبل في جبين هيئة الأمم المتحدة التي باتت تستقوي على الضعفاء فتحتل أرضهم في السودان باسم حل مشكلة اللاجئين في دارفور، وتحتل أرضهم في الصومال باسم التصدي لمد الإرهاب الإسلامي، وتحتل أرضهم في أفغانستان باسم محاربة قوى الشر، وتحتل أرضهم في العراق باسم تصدير الديمقراطية ومقاومة أسلحة الدمار الشامل، وكلها في حقيقتها حرب صليبية، كلها في حقيقتها حرب صليبية. مرة أخرى، هل نحن مدركون لهذا الواقع؟ وهل نحن على وعي تام لما يراد بنا ولنا؟ وهل نحن على مستوى تلك التحالفات؟ أسأل الله جل وتعالى أن يكفينا شرهم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبد